قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع حجة، سد الذرائع حجة. طبعاً هذا الراجح لأنه اختلف عند العلماء موجود، يعني نبينه. الأدلة على حجية سد الذرائع، سد الذرائع حسم المادة، سد الباب. يعني أنت لن تصل إلى، قل لن تصل إلى نهاية المسجد إلا من أول المسجد، تأخذ الطريق وتمشي فيه. يعني الذريعة هو الطريق الموصل إلى المبتغى، الذريعة والطريق الموصل إلى المقصود، كما سنبين ونشرح ذلك بعد الأدلة. الأدلة على حجية سد الذرائع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال مبين والحرام مبين، حديث النعمان بن بشير، والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. في رواية قال: من حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، قال كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة. الأصل أنه قال: فمن اتقى الشبهات، سد حسم المادة هنا الآن، لأنه ليس بحرام ليس بحلال صحيح، فقال احسم المادة ولا تقرب منه. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. هذا حديث مختلف في إسناده، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، يعني كما قال كانوا يتركون بعض الحلال حذرا من أن يقع، أو من المباح حذرا من الحرام. اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. حديث فيه بعض الضعف لكن حسنه الألباني. الحديث الآخر أو الأخير: لولا أن قومك، حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما تكلم عن الكعبة، وأنه قال لما سألته عن الحجر قال هو من الكعبة وتقصرت النفقة بها، وقال وسألته عن الباب لما الباب عالي، قال فعله قومك لا حتى لا يدخل الكعبة إلا من أراده. وقال لها سلم: لو أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة ولمنيتها على قوائم إبراهيم. وقال: ولجعلت لها بابين، باب يخرج يدخل منه الناس وباب إيش يخرجون منه. ولذلك السلام كان لا يتمسح إلا بركنين اليمنيين لأنهما علم على قواعد إبراهيم، أما الشاميين فلا، أما الركنين الشاميين فأما ركنان الشاميان فليس على مقام أو قواعد إبراهيم. أيضا العلماء يقولون الدلالة على ذلك أنه قال: لولا أن قومك حديث واحد بيش بكف، فحسم المادة لأن هذا يكون فتنة لهم، فحسم مادة الفتنة فلم يفعل، مع أنه لو فعل لجعل الكعبة على بنائها الأصيل الذي بناه إبراهيم عليه السلام. وأيضا الحديث الثاني: يجعل سترة بينك من الحرام الحلال، يعني تسد هذا الباب بأن تترك بعض الحلال. أيضا من الحديث التي يمكن أن يستند أو يستأنس بها أو يحتج بها في هذه القاعدة أن سد الذرائع حجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل غائر العينين وقال له: يا محمد ما هذه القسمة؟ اعدل، فوالله القسمة هذه ما يراد بها وجه الله. فقال عمر الخطاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إلا ما أعدل أنا. فقال عمر الخطاب: قال رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له: لا. في رواية خالد بن الوليد قال: لا يتحدث ناس أن محمد أن يقتله أصحابه، والرواية الأخرى قال: يخرج من ضد هؤلاء إلى آخر الحديث. لكن احنا نريد الشاهد قال: لا لا تقتله، معناه كفر. كيف كفره؟ مع أننا نحرج ونقول لا يجوز لأحد قط أن يتجرأ على هذا، لكن هنا قد كفر في إيش؟ في سب النبي صلى الله عليه وسلم. سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ثمة حجة ولا زاد شبه، هو سب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالظلم. قال: هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، استغفر الله. قال: ويحك من يعدل لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: بأبي هو أمي. قال العون الخطاب: لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب. حسم المادة مع أنه يجب قتل هذا الرجل، ما قتله من أجل إيش؟ من أجل حسم مادة الفتنة العظيمة، لأن الناس العوام والأغرار الأغمار يتحدثون بذلك فينفر الناس من الدخول في الإسلام. من ذلك أيضا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، هذا حسم مادة الحيل، هذا حديث رأس في بابه، يعني هو باب أصل في هذا الأمر لابد أن يحفظ جدا، لأن الحيل الكثيرة التي تحدث حتى من بعض الفقهاء لابد من حسمها. قال: لعن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فأذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. وحرم عليهم الأكل قالوا: لم نأكل، لكنهم أكلوا إيش؟ أكلوا السمن، أكلوا الثمن، الحق الله تعالى بأكل الثمن. أيضا قول السلام: لا تجوز، وهذا الحديث أيضا فيه كلام، هذا الحديث فيه كلام وهو ضعيف، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ظنين أو ظنين ولا ظنين في قرابة ولا فهذه لحسم المادة، لأنه إن كان قريبا له فإنه سيحابيه قدر الإمكان، وحتى لو لم يكن تنازعه نفسه، لذلك حسم المادة وأغلق الباب. الذريعة هي كل أمر ظاهره السلامة يصل به المرء إلى المقصود. في اللغة كل أمر ظاهره السلامة طريق يصل بك إلى نهاية المطاف الذي تريده، يصل بالإنسان إلى المقصود. اصطلاحا الذريعة هي الأمر المباح، وأنا شرحت كتاب كامل سد الذرائع للشيخ الإسلام تيمية، بيانت فيه الكلام الذي تعرض له الشيخ الإسلام تيمية وأنه رجح كلام الحنابلة والمالكية. اصطلاحا هي الأمر المباح ظاهرا، من حيث يتوصل به المرء إلى أمر محرم. هو أمر مباح ظاهره أنه مباح، لكن يصل به المرء إلى محرم. هو أمر مباح يصل به المرء إلى محرم، هذه الذريعة بالنسبة للإصطلاح. ومعنى سد الذريعة إصطلاحا يعني حسم هذه المادة، منع المباح وتحريمه مع أنه مباح، لا لذاتي ولكن لغيري. سد الذريعة معناها حسم المادة بتحريم المباح الذي يوصل للحرام، وهو مباح، تحريمه لا لذاته ولكن لغيره. لذلك العلماء يقولون إذا حرم سدا للذريعة فأي شيء ممكن يحله كالحاجة. لذلك قلنا في القاعدة الفقهية ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. هكذا عند من يقول كابن حزم وغيري، عند من يقول بأن النظر للنساء بغير شهوة يجوز، عنده جائز ده كمان السلام، وتحط ايدك على شعرها ما فيش مشاكل طالما ما بتشتهيش، وده مصيبة ده فتحها على البحري. لكن عم نقول لو قال بذلك يبقى يقول إذن منع من النظر، منع منه سدا لإيش؟ للذراع. يباح بقى هنا المصلحة الراجحة، لأن أنا لو أردت أن أقول على قول الجمهور، لأن أصل النظر محرم مش هيدخل في الذريعة هنا. ليش مش هيدخل في الذريعة؟ لأن أصل الذريعة أنها مباحة مش محرمة، مباحة تصل بها إلى محرم. طيب عندك أمثلة كثيرة جدا في الشرع. أولا سد الذرائع ليس متفق عليه، مسألة سد الذرائع والعمل بها ليس متفق عليه، الجماهير على أنه لا يعمل بها، إن سد الذرائع هذه لا يعمل بها، الجماهير يقولون ذلك، يقولون هذا تألي وتقدم بين يدي الله ورسوله، فلا يصح هذا الباب، لأن الأصل أن المباح مباح والمحرم محرم، ولا يجوز لك أن تحرم ما أباح الله تعالى، لا سيما أن الله قد قال صريحا في الكتاب: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقالوا إذن لا يصح هذا الباب. وهذا طبعا قول الشافعية يحاربون من أجل، وذلك الشافعية الأصل عندهم في العقود، وأتراها كثيرا في العقود، الأصل عندهم إذا كان ظاهره السلامة فلا حرمة بحال من الأحوال. وكذلك الأحناف، لذلك الأحناف بيحللوا لو واحد تزوج محلل يحللون هذا الزواج كما سنبين. مثلا أمثلة كثيرة، لكن عندما تنظر بقى في الكتب الفقهية تطبيقا الجميع يعملون بسد الذريعة. الشافعية أول ناس بيفعلوا بذلك بسد الذرائع، وأنا أفردت كتابا كاملا وكلاما كاملا مع الإخوة حتى في المجموع وغير المجموع، أبين فيه بأن الشافعية حرموا كثير من الأمور التي أصلها الإباحة على هذه خلفية هذا الباب، هو أنه يصل بها إلى المحرم. ولذلك هم حتى يقولون بيع العنب لمن يعتصر خمرا قالوا مكروه، صحيح، لكن هو وجه عندنا، وهذا قول نقلوه عن الغزالي بأنه قال لو غلب على ظن أنه سيعصر خمرا لا يجوز له أن يبيعه. والسلاح في الفتنة نفس الأمر، فهذا من باب حسم المادة وسد الذريعة. من أمثلة هذه قول سلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. أنت بقى تعجب الآن بيضرب الرجل عندنا إيه؟ والديه. إنما الصحابة لما قيل لهم ذلك تعجبوا، طارت عقولهم، أو يشتم الرجل والديه؟ يعني في الصحابة كانش الكلام ده غير متصور بحال من الأحوال. طب يأتي بقى واحد من الصحابة سلمان ولا واحد من الصحابة ينظر إلينا في عصرنا، قال: أشتم الرجل والديه؟ قال: رسول الله، ويسب الرجل أشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يصب أبا الرجل فيصب أباه ويصب. فكانت هذا حسما لإيه؟ المادة. قال: ما تشتمش عشان ما تشتمش. وذلك المرأة اللبيبة لما ابنها جاءها وهي فهمت منه فطنت، قال ابنها الصغير لأمه: رأيت أمرا جللا عجبا. قالت: ما رأيت؟ قال: رجل كنت أتكلم يتكلم خلفي ولا يظهر لي. فقالت: ماذا فعلت؟ قالت: أقول يا، فيقول يا، أقول يا رجل، يقول يا رجل، وقلت له أنت جبان، فقال أنت جبان وردد علي ذلك. فالمرأة فهمت أن الذي هذا الصوت صوت إيش، صدى الصوت صح كده، هو صوته هو، فهي فهمت، لكن أردت أن تربيه وتعلمه الأخلاقيات. قالت له يا بني أرأيت لو أخرجت جميلا إيش لجاءك الجميل، لو أخرجت جميلا لجاءك الجميل. فالغرض المقصود هو قال لا يشتم رجل أبا الرجل ولا يشتم أبا فيسب أباه وهم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة حسم المادة وسد الذريعة. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي أو تقام الحدود في الغزو، كما قلنا أول أمس أن هذا سد ذريعة أن يتملك المشرك المسلم في هذا الباب وأن يتقوى عليه. من ذلك أيضا أن يشتري الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الصدق. كل ذلك لعلة، لو سألت لي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الإجابة حسم المادة وسد الذريعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الصدق، مع أنه لما يشتري الصدق ويتملك بيد الشراء يصح، لأنه قد أخرجها، هي ليست ملكا له، ولما أخرجها صارت ملكا لهذا الفقير الذي أخذها، هو تملكها يفعل فيها ما شاء، يهبها يبيعها، فإن ردت عليه ببيع يجوز ذلك. لكن السلام حسم المادة، ليش حسم المادة؟ لأن هذا فيه رجوع في الصدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع رجوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. كما أيضا لأن الرجل إذا علم، الرجل الذي أخذ الزكاة منه علم أنه صاحب الزكاة سيخفض له المبلغ، وما يكون بذلك أنه أكل مرة ثانية الزكاة التي أخرجها. فلذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة ومنع ذلك، ونهى الرجل أن يشتري مسألة الصدقة. أيضا النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء أن يقضي أحد بين اثنين وهو غضبان كما في السنن. والعلماء يقولون هذا حسم المادة أيضا، لأنه في غضبه لا يتملك نفسه، ممكن أن يجور ويظلم، والظلم في القضاء ظلم، لا يعني هذا الظلم لا يمكن أن عند الله جعل أن يضيع. الظالم عند الله جعل فعلها مشكلته ومشاكل، القاتل أو الظالم أو الزاني إذا يتوب إلى الله جعل فعلها فالعقبة وخيمة، لكن الحق الظلم بالذات عند الله جعل لا يفوت، لا يفوت حتى ولو كان المظلوم كافرا وكان الظالم مؤمنا تقيا بارا، فإن الله لا يفوت هذه المظالم بحال من الأحوال، فهو حكم عدل. ولذلك قالت عائشة اللي ثلاث دوائين منها ديوان المظالم لا يتركه الله أبدا، فإذا وقفوا على باب الجنان القنطرة ولا بد من القصاص. وإن الله تعالى يختص للشات الجلحاء من الشات الإيش القرناء، فالظلم عند الله ظلمات فلا يمكن أن يترك. لذلك يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء أن يقضي أحد بين اثنين أو يحكم بين اثنين على حالة غضبه، لأنه ممكن أن يجور على أحد من المتخاصمين. أيضا من ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، وهذا حسم المادة، لأنه يكسر يعمل القتل ويكسر القتل بذلك، هذا سد للذريعة. النهي هنا ليس لأن أصل البيع، أن تنظروا كل هذه ذرائع، احنا قلنا شراء الصدقة هذا يحل تملكها ويشتريها، وهذا بالمال الحر مفهوم ولا لا؟ وأيضا لما تكلمنا على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القطع، مع القطع واجب وهو سارق، لكن هنا ترك المباح هذا، حسمه لأنه سيؤدي إلى محرم. وهنا بيع السلاح ليس فيه ثمة شيء، لكن عند الفتنة يغلب على الظن أنه سيكسر القتل. هذا هو أيضا من الأمثلة على ذلك الحيل، وهي مسألة أعظم مما تكون حيل، تكون هذه استعمال المباح حيلة ليصل إلى المحرم. وده أكثر ناس أخذوا بهذه الحيل الأحناف، جعلوا بابا كاملا للحيل على حتى على طاعة الله. يعني هم يقولون ويجوز للرجل يعني إذا امتلك مالا وأنه قارب الحول وسيزكي أن يحتل على ذلك، فيعطي المال هبة لابنه، فلما أعطاه لابن هبة خرج من ملكه لملك الابن، والابن الآن هيستجد حولا جديدا فيعطيه لابني، فإذا مر الحول وانتهى وسقط يقول له اعطيني المال. لكن ممكن يقال له كيف ترجع في هبته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في إيه؟ في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، حرام. نقول له لا، هذا حرام مستثنى لأنه الوالد معه ولدي. الكلام ده لو أعطاه لأخيه قلنا له أتيت بنقيض قصدك، إنما هو فاهم، ما هو ده الأحناف اللي بيصدروا له هذا الباب، وهذا محرم. فيقول يحتال على الزكاة فليخرج الزكاة، أو يكون ممن يقول بأن ذهب المرأة لا زكاة فيه فيأخذ كل أمواله ويشتري كل صاغة الذهب ويضعها في يد امرأته يقول أنا أحبك جدا لغاية ما تمر الحول وانتهى الموضوع حتى لا يخرج الزكاة. هذا حياة المحرمة، هذا فعل اليهود. قال السلام قاتل الله اليهود، حرم عليهم أشحومها فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. وأيضا بيع العنب، بيع العنب إلى لمن يعتصر خمرا، فهذا أيضا حرام من باب سد الذريعة على الراجح الصحيح. أيضا من ذلك ترى بأن هناك من توسع في هذا الباب، يعني ما توسع فيها، لكن هو قال الذي لا يقول بسد الذرائع قال بظواهر العقود فصحح بعض العقود التي فيها شيء من الكلام كبيع العينة. بيع العينة أصلا العينة حرام، الحق العينة محرمة، لأن العينة صورة العينة، أن يأتي زيد يشتري من عمرو شيئا نقدا ثم يبيع عليه بعد ذلك نسيئة، طيب فهو كأنه اقترض مالا ورده زيادة. وذلك عائشة لما قيل لها ذلك قالت إيش؟ قول لزيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن الشافعية يقولون بأن أصل العينة حلال، لكنهم يقولون هناك صور أيضا محرمة لو جاءت القرينة تثبت على أن هناك توافق بينهما أو اشتراط خفي بينهما على التحايل على الربا يقولون بالحرمة. وهذا التفصيل أنا فصلته في رسالة الماجستير الإخوة ترجع له. حتى الدكتور أصلا يناقشني شكر جدا هذا البحث الطويل في هذا الباب. أنا بيانت أن الشافعي لما قال بالجواز كان الحق الجواز، لأن الأصل في ظاهر العقد الصحة إلا أن تأدي القرائن، ولا قرائن تثبت الحيلة. فإن جاءت القرائن التي يغلب على ظنك أو لك قناعة تامة أن فيها حيلة هنا تحرم، طيب. لكن يتوسع بذلك من هم الأحناف، لذلك الأحناف يقولون بأن المحلل عقده صحيح. واحد دخل يتزوج امرأة ليحللها لآخر كان قد بنت منه بينونة كبر، فيقولون بهذا بأن هذا يحل ليس فيه ثم شيء، ويريد أن ينفع أخاه من صامك وأن ينفع أخاه فليفعل. مفهوم هذا الكلام؟ والشافعية أيضا يمررون هذا الباب، لكن الصحيح الراجح أنه لا يجوز، لأنه هو أصالة إذا تزوج لابد أن يتزوج وهو يريد أن يستديم الزواج، ولو نوى الطلاق نواه أنه تزوجه لها ما تزوجه لأديمومة الحياة. عامة الإنسان قال عموما لعن الله المحلل والمحلل له، هذا عموما. ولذلك هم يقولون هنا الحيل التي يمكن أن تأخذ بذلك أن المرأة التي طلق زوجها ثلاثة وهي تحب وتعشقه ما تستطيع بحال من الأحوال أنها إيش؟ أنها تبعد عنه، فإذا تتزوج واحد واتطهقوا في عيشته لغاية ما تقتل منه. وبقى هنا الكلام هنا في المسألة، أكثر الأئمة يقولون يجوز له، يجوز لها أنها تفعل ذلك تضييقا عليه ليطلقها، وإن كان هذا أيضا فيه تحايل، لكن على الأقل لا تظهر الحرمة في هذا الباب فعل المرأة دون إعاز من أي أحد، هي نفسها كالمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني طلقني رفاعة ثم قد تزوجت أبا الزبير وإني معه كهدبة الثوب، يعني فيها إشارة على عدم استطاعة جماعي. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك، حتى خالد لما سمع ذلك ابن سفيان قال يا أبا بكر أترى ما يقال عند النبي صلى الله عليه وسلم ده تصريحا لا تلميحا؟ قالت له أنا معه كهدبة الثوب، الرجل لا يستطيع أن يفعل، لا يهش ولا بينش. فطبعا الرجل يريد براءة نفسه فجاء بأولاده خلفه، فنزل النظر للأولاد فقال من هؤلاء؟ قال أولادي. قال أولادك هذا الذي تقولين كذا وكذا؟ وجاب الأولاد دول منين لو أنت تقولي هذا؟ فالغرض مقصود برضو الفتنة، ودي فراسة بقى العالم، فراسة القاضي لابد أن يكون له فراسة لينظر فيه القضاء. لكن هنا العلماء يستخلصون من ذلك أنا ممكن أن تفعل شيئا من أجل أن يطلقها ترجع، لكن أن الرجل يتدخل ويزوجها ويقول أن تزوجها نفعل لأخي فيها كلام، لكن الأحناف كما قلنا يمررون ذلك، وظواهر أصول الشافعية يمررون ذلك. الختام في الكلام على سد الذرائع بأنها وإن قلنا بأنها حجة لا يجوز التوسع فيها، لا يجوز التوسع فيها، لأن باب التوسع فيها لابد أن يضيق فيها ويحرج على المسلمين، والأصل عدم رفع الحرج على المسلمين وعدم التضييق، وإذا ضاق الأمر اتسع. من باب التوسع مثلا ترى مننا بقى من يفعل ذلك الشيء المباح يجزره، يقول لا يجوز المرأة أن تذهب إلى المساجد، ما فيش لا تذهب إلى المسجد، وإذا ذهبت المسجد لابد أن تبني جدارا طويلا في هذا الباب وجدارا فوقها حتى ترى لغاية ما إن شاء الله تموتها مخنوقة. هو يقول أصالة لابد أن المرأة يعني ما تأتي المسجد، يتوسع يقول لا تدخل المسجد، وأنت بهذا تقول سدا للذريعة. ما هي الذريعة؟ خشية الاختلاط، والاختلاط يحصل فيه الحرام. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى منك وأورع، كنا يصلينا مع السلام في المسجد ولا استطار، عشان ما تعلم ما دعم ولا استطار بخلف، قالت غطوا عنا استا صاحبكم. وذلك كان يقول خير صفوف الرجال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فسد هذا سد الذريعة، هذا ليس بسد الذريعة، هذا تضييق على المسلمين. أو يقول لا تزرع ما في أرض تزرع عنبا بحلم الأحوال، ليش؟ خشية أن يباع ليه صاحب العنب مثلا. أو يقول أي شركة أمواس الحلاقة لا يجوز، لابد أن تغلق كلها. ليش يا حبيبي؟ أقول لك لأنه ممكن يأخذ الموس يحلق به لحياته. أنا أقول له الموس يستخدم في استخدامات كثيرة جدا فيها الخير، أنت وقفتها على هذا، هذا سد وتضييق عليه على الناس، فلا يجوز بها بحال من الأحوال. إذن هذا القاعدة التي وقفنا عندها، وقفت هي مسألة سد الزريعة. تخش تدخل في هذا الباب، ده أصل الأصيل، جزاك الله عنا خير، تدخل في هذا الباب. ولا تسب الذين يدعون، لأنه مباح أن تسب وتسفه آلهات الكفر، لكنها النفس الله جعل منعها لأنها بتؤدي إلى محرم، وهو سب الله جل في علاه. جزاك الله خير. نعم هذا هو.